ما معنى قول العلماء الله قديم وما سواه حادث؟ أي أن الله تعالى أزلي لا بداية لوجوده، وأن كل ما سواه مخلوق له بداية، أي وجد بعد أن لم يكن موجودا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. رواه البخاري. كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله أزلي ولا أزلي سواه. والسائل هم أناس من أهل اليمن رحلوا إليه ليتفقهوا في الدين، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما هو أهم من جواب سؤالهم، فبين لهم أن الله عز وجل موجود لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سواه حادث له بداية. ثم بعد ذلك أجابهم عن سؤالهم فقال: وكان عرشه على الماء، أي وجد عرشه على الماء، أي أن الماء خلق قبل العرش، وبوجود الماء وجد الزمان والمكان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، أي أمر الله القلم أن يكتب على اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك بخمسين ألف سنة خلق السماوات والأرض، أي خلقهما وما بين هما في ستة أيام، كما قال الله تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب. وكل يوم من هذه الأيام قدر ألف سنة، قال تعالى في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.